عبد الفتاح الطاووسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذلك Thank you. لتركبن طبقا عن طبق. بل الذين كفروا يكذبون Don't go.